52. قال دبر من طريق أبي أويس عن من؟ عن ابن شهاب، لأنه سيأتي أو ستأتي طرق أخرى كثيرة سيذكر الطبراني. هنا هذه الطريق عن من؟ عن أبي أويس عن ابن شهاب. قال يعني بالسند المذكور الذي هنا الذي هو عن ابن شهاب إلى آخر الحديث. نعم. أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة: لو أتيتني يا رسول الله. وفيه أنه أتاه يوم السبت. نعم، قال يا رسول الله لو أتيتني، وهذا الكلام كان يوم الجمعة، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ يوم السبت. قال بذلك كانت حقيقة لا مجازا. نعم، وهذا يدل على أنه أتاه على الحقيقة، ما في مجاز، ما يستطيع. لأن لو قال بالمجاز في الصورة الأولى سقط الاحتمال الأول. لماذا؟ لأن الاحتمال الأول ينفي هذا الكلام، لو أتيتني، وما يستطيع الرسول يقول لو أتيتني، أليس كذلك؟ لأنه حصلت المخاطبة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، والكلام منه للنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، فسقط الاحتمال الأول ولم يبقى إلا الاحتمال الثاني بأنه أتى إليه حقيقة وبعث إليه مرة أخرى. عرفتم؟ يعني إما أن يكون بعث إليه في المرة الأولى ثم أتاه مذكرا في المرة الثانية، أو العكس، أتاه في المرة الأولى ثم بعث إليه في المرة الثانية مذكرا. وضح لكم؟ وإن كانت الثانية أولى، يعني أتاه في المرة الثانية، لأنه هنا أتاه يوم الجمعة ثم حضر يوم السبت، فمعنى أنه بعث إليه أولا ثم أتاه في المرة الثانية، هذا أقرب للظاهر. وضح لكم؟ هذا أقرب، لأنه في اليوم التالي أتاه. عرفتم ما أريد؟ نعم، انتبهوا إلى هذا البحث، هنا بحث، يقول قد أنكرت بصري، وهنا سيحصل خلاف. روايات تجد أن ظاهرها أنكر بصره في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الروايات أنه أنكر بصره بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيذكر الحافظ رحمه الله جمعا طيبا. قال من طريق إبراهيم ابن سعد. رقم الحديث، خذوا المراجع حتى ترجعوا وترون هذه الأحاديث. رقم الحديث 86 و100 و1000. هذا عند المصنف. من المصنف؟ الإمام البخاري رحمه الله. يقول الإمام الحافظ: كذا ذكره جمهور أصحاب ابن شهاب، قد أنكرت بصري. قال كما للمصنف من طريق إبراهيم ابن سعد ومعمر. رقم الحديث 40 و800. وين الحديث؟ ذاك في موضع وهذا في موضع. 40 و800. ولمسلم كما في شرح مسلم النووي في المجلد الخامس في 22 و200، كتاب المساجد باب الرخصة في التخلف عن الجماعة. باب الرخصة في التخلف عن الجماعة. هذا تجدون أن الحافظ رحمه الله بحق وسمى باحث. لماذا؟ انظروا إلى هذه الألفاظ من هنا ومن هناك حتى أتى لك بهذه الطرق. نعم. وللطبراني من طريق الزبيدي. رقم الحديث 56 في المجلد 18 في صاد 33. لكن قال إن بصري قد كلا. هكذا جاءت الرواية هناك، ليس كهذا اللفظ قد أنكرت بصري، لا، إن بصري قد كلا. لما رجعت إلى الطبراني وجدت هذا اللفظ. عرفتم؟ والأوزاعي برقم والأوزاعي في المجلد 18 في صاد 33، يعني للطبراني البحث. عرفتم؟ برقم 55. لكن قال إن بصري قد ساء. انتبهوا للألفاظ، رواية قد أنكرت بصري، ورواية إن بصري قد كل، ورواية إن بصري قد ساء، لكن المعنى مؤيد واحد في هذه الروايات. وضح لكم؟ نكمل. نعم. وله من طريق أبي أويس. وله من طريق لمن؟ للطبراني. من طريق أبي أويس في المجلد 18 في 31 رقم الحديث 52 ماذا قال؟ قال ولو من طريق أبي أويس لما ساء بصري. لما ساء بصري. لما ساء بصري. قال وللإسماعيلي من طريق من؟ من طريق عبد الرحمن. نعم. وللإسماعيلي من طريق عبد الرحمن قال قلت عند الطبراني برقم أيضا يوجد عند الطبراني برقم 55 يعني رقم الحديث 55 في المجلد 18 في صاد 33. نعم. جعل بصري يكلم. جعل بصري يكلم. ما معنى؟ يعني يضعف. عرفتم؟ لما يصبح الإنسان يعني عليل ومريض فهكذا البصر. عرفتم؟ نعم. ولمسلم من طريق سليمان. ولمسلم كما في شرح مسلم النووي في المجلد الأول في صاد 30 و300 رقم 33. ولمسلم من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت أصابني في بصري بعض الشيء. أصابني في بصري بعض الشيء. انتبه. أصابني في بصري بعض الشيء. كل هذه المعاني تدل على أن بصره ذهب كليا؟ لا. كل المعاني تدل على أن البصر موجود لكن قد ضعف. أليس كذلك؟ لأن قد أنكرت بصري معنى أن البصر موجود. إن بصري قد كل معنى أن البصر موجود لكن أصابه الضعف. وكذلك إن بصري قد ساء. وكذلك لما ساء بصري. وكذلك أصابني في بصري بعض الشيء. وكذلك جعل بصري يكل. كل هذه تدل على ماذا؟ على ضعف في البصر مع وجوده في الأصل. عرفتم؟ يعني يرى عتبان هذا كان يرى لكن هذا البصر صار ضعيفا. لكن المشكلة سترد روايات بأن بصره قد ذهب. ما هي؟ قال وكل ذلك ظاهر بأنه لم يكن بلغ العمى الذات. نعم. لم يكن بلغ العمى الذات. أليس كذلك؟ الرواية واضحة لأنه ذكر الضعف. ولو أراد أنه قد أصيب بالعمى كليا لقال فإن بصري قد ذهب كليا أو أصبت بالعمى. لكن ما قال ذلك. أليس كذلك؟ فدل هذا على أن البصر ما زال موجود. قال لكن أخرجه المصنف في باب الرخصة رقم الحديث 67 و600. قال لكن أخرجه المصنف في باب الرخصة في المطر من طريق مالك عن ابن شهاب وقال فيه إن عتبان كان يأم قومه وهو أعمى. إن عتبان كان يأم قومه وهو أعمى. قال وأنه قال لرسول الله. هذا الإشكال. وأنه قال لرسول الله. إذن قال متى وهو أعمى؟ والرواية الأولى تدل على أنه ليس بأعمى. قال وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنها تكون الظلمة والسيف وأنا رجل ضرير البصر الحديث. نعم. وأنا رجل ضرير البصر الحديث. هنا الرواية تدل على أنه قد أصيب بالعمى. أليس كذلك؟ والروايات الأولى تدل على أنه يرى لكن قد ساء بصره. أليس كذلك؟ فما الجمع؟ المحدثون رحمهم الله تعالى لا بد أن يجمعوا بين هذه الروايات وإلا لا بد من طرح أحد هذه الروايات. من المحال أن تكون قصة واحدة والرجل واحد وفي نفس الوقت يقول أنا أعمى وفي وقت يقول ساء بصري. إما أن نستطيع أن نجمع بين هذه الألفاظ من جهة اللغة وإما أن يكون أحد الرواة لم يضبط بعض الألفاظ. فلهذا لا بد أن ننظر من الأوثق فنأخذ به ومن الذي كان دون فهو الذي نطرح عليه الخطأ. هذا إن لم نستطع وكانت الروايات متصادمة كليا. وهذا يعتبر من أي باب؟ من باب الشذوذ عند المحدثين. وضح لكم؟ لكن هل هنا الجمع ممكن؟ نعم الجمع ممكن، وهو إن رواية مالك هذه معارضة لغيره. نعم قال بعض العلماء إن هذه الرواية معارضة لغيرها من الروايات، هذه الرواية التي ذكرها هنا من طريق مالك عن ابن الشهاب، قالوا إن هذه الرواية تدل على أنه أعمى، معارضة لجميع الروايات الأخرى التي ليس فيها أنه أعمى لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذه معارضة. لكن الحافظ ماذا قال؟ قال كلا ليست بمعارضة. لماذا؟ قال وليس عندي كذلك، بل قول محمود إن عثمان كان يعلم قومه وهو أعمى، أي حين لقيه محمود وسمع منه الحديث. وضح لكم؟ يعني هذه الرواية راوي الحديث يروي هذه الرواية حينما سمع هذا الحديث من محمود عن عتبان. وضح لكم؟ لما سمع هذا الحديث من محمود عن عتبان، فيقول لما جئت إلى عتبان، محمود لما هنا يروي هذه الرواية، هذه الرواية في حال كون عتبان لما كان يؤم قومه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول جئ إلى عتبان وكان رجل أعمى ضرير، وإنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الماضي لما كان النبي صلى الله عليه وسلم حي. وضح لكم؟ وضح لكم الجمع؟ فقال لا تعارض بين هذه الرواية وتلك، فالجمع يسير. قال لا حين سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال لا حين سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم أبدا، يقول ليس هذه الرواية فيه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعمى، لا، وإنما فيها أنه قال إن عتبان كان يؤم قومه وهو أعمى، يعني هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال لرسول الله، ثم ساق الرواية التي يحكي فيها ما كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فاتضح لكم بأنه ليس هناك تصادم، لكن سيأتي أمر آخر سيذكر الحافظ وهو ويبينه قومه في رواية يعقوب، في رواية يعقوب برقم 86 ومئة وألف. فجئت إلى عثمان وهو شيخ أعمى يؤم قومه. فجئت يعني يحكي في رواية يعقوب يحكي يقول أنا جئت إلى من؟ الراوي إلى من؟ عتبان، وهو ماذا؟ وهو رجل أعمى يؤم قومه، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إذن ما جاءه محمود وفي حال كونه يؤم ثم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ لأنه لو كان معناه أن محمود كان شاهد القصة التي وقعت بين عتبان وبين من؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك جزما، لكن يقول ثم جئت إليه بعد ذلك وسألت عن ماذا؟ عن ما حصل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني الحديث، يعني جئت إلى عتبان وهو يؤم قومه وهو رجل أعمى، فسألته عن ماذا؟ عن الحديث. وضح لكم؟ فلا تعارض بين هذه الروايات. وأما قوله أنا رجل نعم، لأن هذا الحديث تتمة لما قال في من طريق مالك عن ابن شهاب، فقال إن عتبان كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنها تكون الظلمة والسير وأنا رجل ضرير البصر، إذن هذه الحكاية مع النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا رجل ضرير البصر، هذا ليس من رواية من؟ من حكاية الراوي، وإنما هذا من كلام عتبان لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نؤول هذه الرواية؟ قال وأما قوله وأنا رجل ضرير البصر أي أصابني فيه ضر. نعم أصابني فيه ضر، يعني أنا ضرير البصر يعني أصبت بضر في بصري، واللغة تحتمل ذلك لا شك، واضح؟ ضرير البصر ليس معنى أنه أعمى، لو أراد لقال وأنا أعمى، لكن ضرير البصر أي أصبت بضرر في بصري، لأن الأعمى أيضا ضرير، وليس كل ضرير أعمى، لكن كل أعمى هو ضرير، واضح لكم الفرق؟ فهنا يقول وأنا ضرير، فلا يلزم منه أنه قد أصيب بالعمى الكلي، واضح لكم الجمع؟ نعم كقوله أنكرت بصري، يعني كقوله أنكرت بصري، ولا فرق، ولا فرق بين أنا رجل ضرير البصر وأنكرت بصري. قال يؤيده ما جاء في رواية ابن ماجة كما في صحيح ابن ماجة رقم عشرة وستمائة بلفظ إني قد أنكرت من بصري، إني قد أنكرت من بصري. هنا الحافظ سيذكر لما أنكرت من بصري، وضح لكم؟ أما الرواية عند ابن ماجه إني قد أنكرت من بصري، هكذا لما رجعنا إلى ابن ماجه وجدنا هكذا الرواية قد جاءت. نعم. ويؤيد هذا الحق قوله في رواية ابن ماجه من طريق إبراهيم بن سعد أيضا لما أنكرت من بصري، وقوله في رواية مسلم، في رواية مسلم رقم 33 رقم الحديث. نعم. أصابني في بصري بعض الشيء، أصابني في بصري بعض الشيء. إذن هذا كله يدل على أنه لم يصب بالعمل كلي، أليس كذلك؟ في لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وأراد منه أن يأتي إلى داره، فدل هذا على أن الرواية الثانية التي جاء فيها بأنه كان يؤم قومه وهو أعمى، هذا إنما حكاية من الراوي لما جاء إلى من؟ إلى عتبان. وضح لكم؟ فتجتمع الرواية. قال لم يكمل عمى، لا شك، يعني العمى لم يكمل به، وهذا معروف في الإنسان فإنه يتدرج في العمى، هذا مما هو معلوم عند كثير من الناس. نعم. لكن رواية مسلم الآن إشكال، قال لكن رواية مسلم وهي عند شرح مسلم، في شرح مسلم النووي في المجلد الأول في 33 و300 رقم 55 من كتاب الإيمان، انظروا إلى هذه الرواية التي هنا ماذا قال. لكن رواية مسلم الطريق حماد بن سلمة عن ثابت أنه عمي فأرسل، أنه عمي فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي المشكلة. هنا قال عمي فأرسل إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رواية مالك استطعنا أن نخرجها، الآن تبقى لنا رواية من؟ ثابت التي هي من طريق حماد. هنا قال ماذا؟ في لفظ أنه عمي فأرسل، هنا عمي جاءت صراحة. ما الجمع؟ انظروا إلى جمع ابن خزيمة، قال وقد جمع ابن خزيمة، ابن خزيمة كما في صحيحه في المجلد الثالث في صاد 78 ماذا قال؟ انظر. وقد جمع ابن خزيمة بين رواية طالب وغيره من أصحاب شهاب، فقال قوله أنكرت بصري هذا لفظ يطلق على من في بصره سوء. انتبه، أنكرت بصري، قال ابن خزيمة هذا اللفظ يطلق على من في بصره سوء، يعني لم يصب بالعمل كله. وإن كان يبصر بصرا ما، يعني يبصر الشيء القليل. وعلى من صار أعمى لا يبصر شيئا، انتهى. وعلى من صار أعمى لا يبصر شيء، يعني ماذا يريد ابن خزيمة؟ من يستطيع أن يقول؟ يريد أن يقول إنه أعمى وليس بأعمى، أنه في حال سؤاله أنه أعمى أو ليس بأعمى في حال سؤال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس بأعمى، في بصره أبد، هو يريد أنه أعمى. انتبهوا، لأنه قال اللفظ أنكرت بصري يطلق على من هو أعمى وليس بأعمى، أما كلمة أعمى فإنها لا تطلق إلا على من هو أعمى، فيصير معنى كلام ابن خزيمة وهذا اللفظ أن يطلق أنكرت بصري يطلق على من في بصره سوء وعلى من صار أعمى لا يبصر شيئا، فمعنى اللفظ يحتمل أنه كان أعمى، فنقول إنه أعمى لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى ابن خزيمة. وضح لكم؟ وضح؟ ابن خزيمة يقول هذا اللفظ، أي لفظ؟ إنه أعمى أو أنكرت بصري؟ جميل. يقول كلمة أنكرت بصر التي جاءت عند البخاري والألفاظ الثانية التي فيها النكارة في البصر تطلق على ماذا؟ تطلق على من به بصر قليل، وتطلق على من؟ على الأعمى، بخلاف كلمة الأعمى فإنها لا تطلق إلا على الأعمى، فنؤول الرواية المحتملة التي تطلق على الأعمى وعلى غيره على أنه صار أعمى، فتحمل على الرواية الصريحة بالعمى. وضح لكم؟ تحمل الرواية أنكرت بصري التي تحتمل معنيين، معنى أنه أعمى ومعنى أنه ليس بأعمى، فنحمل رواية التي أنكرت بصري على أنه أعمى فتؤيد الرواية الصريحة بالعمى، أما المحتمل الثاني فإنه سقط للرواية الصريحة. وضح لكم كلام ابن خزيمة؟ لكن هل ارتضى الحافظ هذا الجمع؟ قال والأولى أن يقال أطلق عليه عمل قربه منه ومشاركته له في فوات بعض ما كان يعتده في حال الصحة. وبهذا تختلف الروايات. عرفتم الحافظ لماذا أنكر عليه؟ لو كان هو يريد أنه ليس بأعمى ما قال هذا الحافظ، قال أبدا. الأولى أن يقال لأن الرواية جاءت كثيرة تدل على أنه أنكرت بصري، ساء بصري. هذه الألفاظ ما تحتمل أنه يعني صار أعمى كليا، فماذا نحمل؟ إذن علينا أن نؤول رواية أنه أعمى، لا نؤول روايات ساء بصري وأنكرت بصري. ابن خزيمة أول رواية أنكرت بصري على أنه أعمى، الحافظ يقول أبدا، أنا أؤول رواية أنه أعمى على ساء بصري. فماذا تقول يا أيها الحافظ؟ قال أقول أطلق عليه أعمى لقربه منه، فيطلق على ما قارب الشيء أنه قارفه. هذا معروف في اللغة العربية، لما يقارب الإنسان الموت يقال إنه مات وهو لازال على قيد الحياة، لكنه يعني قارب الموت في نهاية حياته، أليس كذلك؟ وهالآن بعض الأطباء يقول هذا الموت السريري، وهو ليس بميت، القلب يشتغل والنفس موجود، لكن يقال إنه موت سريري. لماذا؟ لأنه شارف على الهلاك وعلى الموت، أليس كذلك؟ وهنا الحافظ يقول شارف على العمى، يعني في نهاية بصره فهو كالأعمى. قال هكذا أنا أؤول الرواية لأن اللغة تحتمل. وضح لكم؟ هذا ما أراده الإمام الحافظ ابن حجر. ابن خزيمة أول رواية أنكرت وساء واوى إلى آخره، ابن حجر يقول أبدا أنا أؤول رواية أعمى، لأن الألفاظ التي جاءت بساءت وأنكرت كثيرة، أما هذا لفظ واحد فقط فنستطيع أن نؤوله. وضح لكم؟ هذا ما أراده الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله الجميع. وبهذا قال تأتلف الروايات، ولا شك أن هذا إلى يعني الصواب أقرب. من جهة ماذا؟ من جهة كثرة الروايات التي جاءت فيها أنه ساء بصري وإلى آخره. أما هذه رواية واحدة وأولئك حفاظ كثر، فلا بد أن نؤول هذه الرواية على أنه أراد بأنه أعمى أي قارب العمى. وضح لكم؟ مبحث واحد في أنكرت بصري رحم الله المحدثين. نعم. قوله أصلي لقومي أي لأجلهم. نعم، أصلي لقومي أي لأجلهم، أصلي لقومي أي لأجلهم. قال والمراد أنه كان يأم قومه. وضح لكم؟ يعني أصلي به. وصرح بذلك أبو داود الطيالسي عن إبراهيم بن سعد. نعم. قوله سال الوادي أي سال الماء في الوادي. سال الوادي، لأنه هنا يريد أن يعلل للنبي صلى الله عليه وسلم عدم المجيء، فبين للنبي صلى الله عليه وسلم أن عدم المجيء هو سيلان الوادي، فهذا يمنع من أن يأتي أو يمنعه من الاتيان إلى المسجد. فماذا قال؟ سال الوادي. قال هنا من إطلاق المحل على الحال، من إطلاق المحل على الحال. ما هو المحل؟ الوادي. وما هو الحال؟ الماء وهو السيلان. عرفتم؟ فهو يريد سال ماء الوادي، لا يريد أن الوادي الذي يمشي فيه الماء هو الذي يسيل أبدا. وهذا سيأتيكم إن شاء الله في الأصول في مسألة بعض المسائل في المجاز، إطلاق المحل وإرادة الحال، والعكس كذلك إطلاق الحال وإرادة محل. هذا ذكره اللغويون في باب المجاز، وكذلك ذكره الأصوليون. فهنا أطلق المحل، ما هو المحل الذي حل فيه الشيء؟ وهو الوادي. ما الذي يحل فيه؟ الماء. فأطلق المحل وأراد به الحال وهو الماء، يعني يمنعني ماذا؟ سيلان ماء الوادي يا رسول الله. قال وللطبراني من طريق الزبيدي وأن الأمطار حين تكون يمنعني سيل الوادي. لهذا قال فإذا كانت الأمطار ساء سال الوادي، يعني سال ماذا؟ ماء المطر في الوادي. واضح لكم؟ سال ماء المطر في الوادي. أعد ماذا قال؟ وللطبراني في المجلد 18 في 33 رقم 56. نعم. وللطبراني من طريق الزبيدي، وأن الأمطار حين تكون يمنعني سيل الوادي. نعم، يمنعني ماذا؟ سيل الوادي. إذن الذي يمنعه ما هو؟ الماء الذي يسيل في الوادي، لأن الوادي كما هو معلوم متى يسيل؟ لما تسقط الأمطار، أليس كذلك؟ وإلا إذا كانت هذه المياه ما زالت تجري تسمى أنهار، أليس كذلك؟ تنتقل من الوادي إلى أنها نهر جاري. أما الوادي وإنما هو يسيل متى؟ عند سقوط الأمطار. وهذا الوادي خطير جدا كما هو معلوم لكثير من الناس من عاشر هذا الوادي وعرف ما فيه، لأنه يجرف ما هو أمامه، لا يترك لا شاردة ولا واردة. عرفتم؟ وكم من القصص التي حكيت لنا بخصوص الوديان. ولهذا إذا رأى الإنسان الوادي لا يجازف بحياته، يقول والله أنا أمر الوادي بسيط الآن، ما يشعر إلا وأن الماء هذا قد جاءه من حيث لا يدري. لو حتى مر مش ليس على أقدامه، بل لو مر بسيارة ثقيلة يحملها هذا الوادي من شدته وقوته. عرفتم؟ قال فلهذا هنا هو وضع عذر، يقول يا رسول الله هذا الوادي إذا سقطت الأمطار سال هذا الوادي، فإذا كان هذا الوادي سيجرف الجمال وما حملت، فمن باب أولى أن يجرفني أنا الذي قد ساء بصري، لا أدري جاء الوادي أو لم يأتي، يعني لا أرى، نظري ضعيف. وهذه أعذار في التخلف عن الجماعة، ليس كذلك؟ فهو يحكي للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله كذا وكذا وكذا، فكيف إذا أتيت والوادي يسير؟ لا شك أنني سأسقط في ماذا؟ في الهلاك. فهنا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب، ولهذا وضع قبل تلك الأعذار. ولهذا ينبغي ممن يريد أن يطلب شيء ويعلم بأن هذا قد يكون فيه مخالفة، لأن ترك الجماعة من غير عذر لا شك أنها مخالفة شرعية، لكن المخالفة قد تجوز إذا وجدت الرخصة. فمثلا الإنسان قد يتخلف عن الجماعة وبعض الصلوات فيبين العذر، والله أنا أتخلف بسبب كذا وكذا وكذا، لو مثلا سئل. فهنا وضع العذر، قال يا رسول الله أنا ما أستطيع في الجماعة، عذري هو الوادي، وعذري هو أنني رجل قد أصبت في بصري. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خلاص نجعل لك في بيتك مسجد تصلي أنت فيه. نعم. قوله بيني وبينه، وفي رواية إسماعيل يسيل الوادي الذي بين مسكني وبين مسجد قومي، فيقول بيني وبين الصلاة معهم. نعم، ما المقصود ببيني وبينهم؟ ليس بيني وبين دار قومي أبدا، بيني وبين المسجد الذي لقومي، لأنه يصلي في مسجد قومه. وهذا يدل على أن هناك مساجد كثيرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ يعني أكثر من مسجد مع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك مسجد لقومه، وهذا ما سيأتي إن شاء الله من كلام الحافظ وكلام أهل العلم. فهنا يقول لما يأتي هذا الوادي ما أستطيع أن أصل إلى مسجد قومي حتى أصلي فيه، إذن أجعل لي مكان أصلي أنا فيه. ولكن سيأتي الخلاف في مسألة هنا، النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في هذا المكان هل هو أتاه للتبرك بصلاته صلى الله عليه وسلم في هذا المكان أو لماذا؟ هذا ما سيأتي بيانه وتفصيله إن شاء الله. قوله فأصلي بهم بالنصب عطفا على هذا. نعم، قال فأصلي بهم بالنصب عطفا على ماذا؟ على آتي. قوله ودني بكسر الدال الأولى أتمنيت. عرفتم؟ لأنه قال هنا في آتي أن آتي، أليس كذلك؟ إذن هنا فأصلي معطوف على من؟ على المنصوب، والمعطوف على المنصوب منصوب كما هو معلوم. نعم. قوله وددت بكسر الدال الأولى أتمنيت. وددت يعني تمنيت يا رسول الله لو تأتي وتصلي عندي. قال وحكى القزاز جواز فتح الدال في الماضي. نعم، وحكى القزاز جواز فتح الدال في الماضي، يعني أي الفعل الماضي، تقول وددت، واضح؟ تقول وددت، هذا في الماضي. والواو في المصدر، والواو في المصدر، اكتبوا حتى يتضح لكم. أولا في الماضي وددت، أما في المصدر ود ودن، أما في المصدر ودن، المصدر هو المفعول المطلق، أو ودادة، أو ودادا، قال والمشهور في المصدر الضم. نعم، والمشهور في المصدر الضم، ما هو؟ ودا، واضح؟ ودا، يعني هذا في المصدر، وددت ود يود ودا، هذا هو المشهور في المصدر، ويأتي لماذا؟ بالفتح، ودا وودادة وودادا، هذه كلها مصادر. يقول وحكي فيه أيضا الفتح فهو مثلث. نعم، وحكي فيه الكسر، صحيح خطأ، ما في النسخ الجديد ما صحح، ها؟ حكي عندكم ماذا؟ خطأ، لأنه لو كان مثلث ما كان الفتح، هو ذكر الضم وذكر الفتح، بقي ماذا؟ الكسر، هنا يكون مثلث، أما بدون الكسر ما يكون مثلث أبدا، فصحيح. وحكي فيه، عندك الكسر؟ وحكي فيه، هل عنده الكسر؟ حمد معك الكسر؟ وحكي فيه الكسر، وحكي فيه أيضا الكسر، لماذا؟ لأنه ذكر الفتح وذكر الضم ولم يذكر ماذا؟ الكسر. اكتبوا الكسر ودا، ودا بكسر ماذا؟ الواو، أو إيه؟ كسر الواو البحث. مثلث، لما تقول مثلث بأن أول حرف يفتح ويضم ويكسر، عرفت؟ وهذه كتب كثيرة سأعطيكم إياها إن شاء الله، مثل كتاب سأعطيكم إياه الآن كمال الإعلام لتثليث الكلام. قلنا ودا وودادا، قال فهو مثلث، يعني على هذا يكون مثلث، ليس بماذا كما ذكر بالفتح، خطأ. قلت راجع إكمال الإعلام بتثليث الكلام، يعني الكلام قد يكون يأتي بالفتح والضم والنصب، كما يأتي في ماذا؟ حجر وحجر وحجر، هذه أيضا جاءت، وكثير من الكلام، وقد يتغير المعنى، عرفتم؟ قد يتغير المعنى بتثليث الكلام لابن مالك في المجلد الثاني في 50 و700، ولسان العرب في المجلد 15 في 47 و200، في 47 و200. نعم. قوله فتصلي بسكون الياء ويجوز النصب لوقوع الفاء بعد التمني. نعم، يقول فتصلي بسكون الياء، لماذا سكنت؟ معطوف عليه، مجزوم، لماذا جزمناه سكون الياء؟ على أنه جواب شرط، أي يترك الحديث، ويقول الآن السكون، أنا نبحث لماذا قال بالسكون، أي وجه، على أنه ماذا؟ على أنه مجزوم، لأن الجواب الشرط يكون ماذا؟ مجزوم. لكن قد يقول قائل أليست تصلي حرف علة؟ لماذا لم تحذف؟ أليس كذلك؟ لماذا لم يحذف هذا الحرف؟ هذا قد بينته لكم في الدروس الماضية. قراءة قنبل ومن يتقي، تذكروا الياء بقيت؟ بقيت. قلنا هذه على لغة، بأنهم عند الجزم لا يحذف حرف العلة. تذكروا هذه المسألة بينتها لكم وتكلمت فيها. قال ويجوز النصب، هذا لابد العلم يحتاج مراجعة وتكرار حتى يرسخ، وإلا لا يرسخ هذا العلم بسهولة. لا شك أن هنا مشكل في البداية، أليس كذلك؟ لكن عند المراجعة والتدقيق يعلم أن الإنسان أن هذا ليس بمشكل إن شاء الله. قال ويجوز النصب لوقوع الفاء بعد التمني، انتبه، يجوز النصب لوقوع الفاء بعد التمني، يعني على أنه فعل، هنا تصلي فعل مضارع منصوب بماذا؟ تذكر لما تكلمنا في شرح الأجرمية هنا، تذكر النواصب المضارع منها الفاء هنا، لكن الفاء هذه ليست هي الناصبة، إنما منصوب بأن المضمرة. هذا على مذهب من؟ على مذهب البصريين. لا، الكوفيون قالوا بأن منصوب بالفاء، تذكر؟ قال ومن النواصب ذكر منها الفاء، الفاء السببية، ذكر فاء السببية. أما الكوفيون فيقولون هو منصوب بماذا؟ يقولون هو منصوب بفاء السببية، ومذهب لا شك أن مذهب البصريين أرجح. إذ لو نصبت الفاء بنفسها لنصبت في كل موضع، لكن نحن لا نجد أن الفاء تنصب في كل موضع، وإنما في مواضع، فدل هذا على أن النصب إنما هو بأن المضمرة. وبينت لكم بأن ينصب ما بعد الفاء بأن المضمرة إذا كانت جوابا لأمور سبعة، تذكروا هذا؟ إذا كانت جوابا لأمور سبعة، ليست هكذا على الإطلاق تنصب. الفاء الفعل المضارع إذا جاء بعد الفاء السببية ينصب إذا كانت هذه الإضمار جوابا لأمور سبعة جمعت في قولهم مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. تكتبوا هذا حتى تستفيدوا، اكتبوا حتى يتضح لكم. قلنا منصوب بماذا؟ هنا فعل مضارع منصوب بأن المضمرة، هذا مذهب من؟ مذهب البصريين. أما الكوفيون فيقولون، حتى لا تنسوا هذه الفائدة، فيقولون هو منصوب بالفاء. أي فاء هذه؟ فاء السببية، عرفتم؟ وينصب ما بعد الفاء بإن المضمرة إذا كانت جوابا لأمور سبعة جمعت في قولهم مر. ما معنى مر؟ يعني أؤمر، كما لو تقول أسلم فتدخل الجنة، هذا مثال. مر مثل ماذا؟ أسلم فتدخل، تدخل ما إعرابها؟ فعل مضارع منصوب بماذا؟ بأن المضمرة، عرفتم؟ وادعو وادعو، كما لو قلت اللهم اهدني فأعمل صالحا، فأعمل. وانهى يعني النهي، كما في قوله تعالى لا تطغوا فيه فيحل فيحل، عرفتم؟ هذا هو الشاهد، فيحل عليكم غضبي. فيحل هنا منصوبة بماذا؟ بأن المضمرة. وسل كما في قوله تعالى هل لنا من شفعاء فيشفعون، فيشفعوا لنا. أنا لماذا أذكر هذه الحروف حتى تعلموا ما هو المحذوف؟ فيشفعوا لنا، هنا حذفت النون على أنه على أنها منصوبة، يعني هذه الكلمة. ووعرض كما في قولك ألا تزورنا فنكرمك، الشاهد منه فنكرم بفتح الميم. لحظهم يعني ما هو؟ وهو التحضير، وهو الطلب مع الحث، الطلب مع الحث ومع حث وإزعاج. هلا هذبت نفسك فتستقيم، هلا هذبت نفسك فتستقيم. هنا تستقيم فعل مضارع منصوب بماذا؟ بنون المضمرة، عرفتم؟ التي بعد الفاء، التي هي الفاء. قلنا وين وصلنا؟ لحظهم. ها تمنى، والتمني ما هو؟ هو طلب المستحيل او ما فيه عسر. اين شاهده؟ حديث الباب فتصلي، يعني نتمنى ان تأتي فماذا؟ تصلي. نتمنى منك يا رسول الله ونعلم انك رجل مشغول بالامة واوا الى اخره، والامر فيه عسر، لكن نطلب هذا الامر، عرفتم؟ وايضا كما في قول الشاعر ليت الشباب يعود يوما فأخبر بفتح الراء، تذكر هذا؟ فأخبره بما فعل المشيب. ليت الشباب يعود يوما فأخبره، ما تقول فأخبره، عرفتم؟ فأخبره بما فعل المشيب. كلكم شباب ولا الحمد إلا ما في شيء بقول. قلنا تمنى، انتهينا منها. وارجو وارجو، والترجي هو طلب الأمر القريب الحصول، كما لو قلت لعل الله يشفيني فأزورك، لعل الله يشفيني فأزورك. قال كذاك النفي قد كمل، كذاك النفي هنا كما في قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتون أبدا، فيموت لا يقضى عليهم فيموت، عرفتم؟ هذه فائدة النحو، يبين لك ما في القرآن، لا يقضى عليهم فيموت، فهو منصوب بماذا؟ بحذف النون. قال كذاك النفي قد كمل، خلاص هذه سبعة جمعها العلماء. وبهذا تعلم بأن كلمة فتصلي ما إعرابها الآن؟ بالنصب، فعل ماذا؟ مضارع منصوب بماذا؟ منصوب بأن المضمرة، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نعم. وكذا أمره فأتخذه بالرفع، ويجوز النصب بالرفع، مش الفرع، فرع ماذا؟ عرفتم؟ فأتخذه، فأتخذه وفأتخذه، قال يجوز الرفع ويجوز النصب كما مر. الرفع على أنه ماذا؟ فعل مضارع، أليس كذلك؟ لأنه فعل مضارع، والفعل المضارع ماذا؟ يكون مرفوع. نعم. قوله سأفعل إن شاء الله، وهنا للتعليم لا لمن التفرق. يقول قوله سأفعل إن شاء الله، قال هذا للتعليق لا لمحض التبرك، كما في آية ماذا؟ الآية التي في سورة الكهف: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. إلا أن يشاء الله، هذا كما قال هنا للتعليق، يعني سأفعل ذلك إن شاء الله. فالأمر معلق بمن؟ بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا لمحض التبرك، لأنه لو كان لمحض التبرك يعني سأفعل إن شاء الله، يعني ذلك واقع، واقع لا محالة، يعني إن شاء الله ذلك واقع، ليس هنا ليس للتعليق، بل هو للتبرك. ما معنى التبرك؟ يعني جزما سيقع ذلك، يعني اللي قصد التبرك خلاص جزما سيقع. قال لا لمحض التبرك. قال قال ويجوز أن يكون لمحض التبرك، يعني أنه قال سأفعل إن شاء الله، يعني ذلك واقع لا محالة إن شاء الله، يعني إن شاء الله هذه ليست للتعليق، بل هي تحقيق أنه سيحصل الأمر. واضح لكم؟ قال ويجوز أن يكون التبرك احتمال اطلاع رسول الله عليه وسلم بالوحي على الجسم بأن ذلك سيقع. أطلعه الله سبحانه وتعالى بأن ذلك سيقع، فأخبره أنه قل له سأفعل إن شاء الله، يعني ذلك واقع لا محالة إن شاء الله، لأنه أخبر من جهة الوحي. واضح لكم؟ قال قوله قال عثمان ظاهر هذا السياق أن الحديث من أوله إلى هنا برواية محمود بن الربيع غير واصل. انتبه هنا ماذا قال بعد أن ساق محمود؟ قال أخبرني محمود ابن الربيع الأنصاري أن عتبان ابن مالك، أن عتبان ابن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله إلى قوله فقال يا رسول الله، ثم استمر سأفعل إن شاء الله. قال عتبان. إذن الكلام الأول الكلام من؟ هل هو كلام لمحمود يروي لنا القصة، أو هو كلام لعتبان؟ لأنه لماذا رجع فقال قال عتبان؟ لو كان هذا الكلام الأول هو من كلام عتبان، فلماذا يرجع ويقول مرة أخرى قال عتبان؟ فكأنه الكلام الأول من كلام من؟ من كلام محمود بن ربيع، وهو الصحابي الصغير الذي مجى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه تلك المجة التي لم ينسها. فهنا قال الحافظ ظاهر هذا السياق أن الحديث من أوله إلى آخره، من بداية الحديث إلى هنا، من رواية ما؟ محمود بن الربيع بغير واسطة. عرفتم؟ كأنه يروي هذه القصة ثم ذكر من؟ عتبان. على هذا ماذا يقول؟ لأنه هل حضر القصة هو؟ ما حضر القصة. عرفتم؟ فلهذا قال الحافظ يعني من قوله قال عتبان، هذا من رواية صاحب القصة وهو عتبان. نعم. وقد يقال القدر الأول مرسل لأنه لم يصدق عن حضور ذلك. قال وقد يقال القدر الأول الذي حكاه مرسل، لكن مرسل من؟ مرسل الصحابة. عرفتم؟ ومرسل الصحابة كما تعلمون حجة. فيقول هذا قد يكون مرسل من محمود، يعني أخذه من غيره من الصحابة، فيكون مرسل لأن محمود أصلا صغير وما حضر القصة جزمة، فإذا هو جزما أخذه من غيره، أو قال لكن وقع التصريح في أول